أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الكلمات التي جاءت بالظاء في القرآن الكريم لتتميز عند طالب القرآن الكريم عن الكلمات التي جاءت بالضاد. وبينا في مطلع هذا الباب أن حرف الضاد حرف عسير على من لم يعتد عليه، انفردت به اللغة العربية لأنه من مكان يعني قل من يستعمله، وهو حافتي اللسان، الحافة اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، ض ض ضو ضي، هذا الحرف وهذا مكانه. فلعسره ولقلة استعمال هذا المكان فإن كثير من الناس من الشعوب العربية ومن غير العرب حرفوا هذا الحرف إلى حرف آخر يستسهلونه. ذكرنا هذا في الحلقة الماضية وبينا بأن أغلب الأهل البادية يحرفون هذا الحرف إلى الظاء، وهذا كثير جدا في البوادي بل وفي بعض البلاد، وبعض البلاد الأخرى وجدت أنه من الأسهل أن يحولونه إلى حرف أظ الذي نسميه الظاء العامية في بلاد الشام ومصر، واسمه في الفصيح الصاد المشمزاين يقولون أظ، نعم رمضان. ومنهم من جعله زايا خالصة كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ومنهم من جعله دالا مفخمة من طرف اللسان، ومنهم من جعله دالا مرققة فيقول مثلا دربة دربة بدل ضربة، فدربة بينهم بسور له باب بدل فضربة. و ذكر بعض المصنفين ومنهم السخاوي رحمه الله تلميذ الإمام الشاطبي أن هناك من نجعله لاما مفخمة، لام مفخمة. هذه كلها تحريفات عامية لهذا الحرف، والفصيح هو نطقه كما ذكرته لكم الآن، أض إذا كان ساكنا، أض ض ضو ضي، هذا نطق حرف الضاد. وبينا بالصور الفرق بينه وبين مخرج حرف الظاء، لأن الضاد والظاء متفقتان في كل الصفات، اللهم إلا أن الضاد زادت على الظاء بصفة الاستطالة ومخرجهما مختلف، فكيف يختلف المخرج ويبقى النطق واحدا؟ هذا لا يكون أبدا، إذا اختلف مكان خروج الحرف لابد أن يختلف الصوت المسموع عند نطقه، وإلا فكيف نفرق بين قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة، ناظرة من النظر. فإذا قلنا على طريقة الذين ينطقون الضاد ظاء أنقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ضاعت المعاني بهذه الطريقة، ضاعت المعاني والتبست، وهذا لا يصح أبدا. لذلك دأب مؤلفو علم التجويد على التفريق بين الضاد والظاء، وألفوا في هذا رسائل عديدة عديدة جدا، منها المنثور ومنها المنظوم. وإمامنا الجزري رحمه الله في هذا الباب جمع لنا الكلمات الظائية ليقول بلسان الحال ما عداها هو بالضاد. وصلنا في الشرح في الحلقة الماضية التي سرد فيها إمامنا الجزري بعد قوله والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الظاء، وكلها تجي، كلها يعني كل الكلمات الظائية في القرآن الكريم تجي، يعني ستأتي في هذه الأبيات. فقال رحمه الله، وشرحنا ذلك مع بيان مواضع الكلمات، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما. كان هذا آخر ما شرحناه في الحلقة الماضية، ووقفنا على البيت 55 الذي أوله قول الجزري رحمه الله أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عظين ظل النحل زخرف سوى. ننظر إلى اللوحات التعليمية التي حوت هذه الكلمات وأعدادها في القرآن الكريم، فنرى على الشاشة البيت 55 قال الناظم ابن الجزري رحمه الله: أظفر، أظفر، وذلك في قوله تعالى: من بعد أن أظفركم عليهم، في سورة الفتح الآية 24، جاءت مرة واحدة. ننتقل إلى التي بعدها. ظنا كيف جاء، ظنا كيف جاء يعني كيف تصرف، سواء كان فعلا مضارعا أو مصدرا أو فعلا ماضيا. فهكذا نجد بأنها جاءت المادة الظن جاءت في القرآن الكريم بتصريفاتها المختلفة في 69 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة الآية 46: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. إذن ظنا كيف جاء. ننتقل إلى الكلمة التي بعدها. قال رحمه الله: وعظ سوى عظين، وعظ سوى عظين. عظ فعل أمر من وعظ، وعظ يعظ، وأنت عظ. وجاءت هذه الكلمة، كلمة الموعظة ومعناها التذكير، جاءت في القرآن العظيم في 25 موضعا، أولها قوله تعالى في سورة البقرة الآية 66: وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين. ثم قال الناظم رحمه الله: سوى عظين، عظ سوى عظين. عظين الله يسلمكم مادة أخرى غير مادة الظن، يعني غير مادة الوعظ. عندنا في اللغة العربية وعظ بمعنى ذكر، وعندنا العظة، العظة هي القسم أو الجزء. الذين جعلوا القرآن عظين يعني جعلوه أقساما وأجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، فلذلك عاب الله عز وجل عليه. فقال وعظ سوى عظين، فيعني هذا بيسموه علماء اللغة الله يسلمكم استثناء منقطع. الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني نقول جاء الطلاب إلا زيدا، فلا بد أن يكون زيد هذا طالب. أما إذا قلنا جاء الطلاب إلا كتبهم، فالكتب ليست من جنس الطلاب، لذلك يسمي العلماء هذا النوع من الاستثناء استثناء منقطع. فهنا ما استعمله إمامنا الجزري لما قال وعظ سوى عظين هو استثناء منقطع، لأن العظة شيء والوعظ شيء آخر، لكنها تشبهها في اللفظ فجعلها مستثناة منها استثناء منقطعا. نعود إلى اللوحات فنرى قوله تعالى وعظ سوى عظين، وذلك في قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظين، في سورة الحجر الآية 91، لم تأتي إلا في هذا الموضع، في كلمة عظين لم تأتي إلا في سورة الحجر في الآية 91. ننتقل إلى الكلمة الأخرى. قال رحمه الله: ظل النحل زخرف سوى. سواء أصلها سواء، سواء يعني هذه الكلمة سواء في يعني بمعنى متساوية متكررة في سورة النحل وفي سورة الزخرف. أما في سورة النحل كما نرى على الشاشة فهي في قوله تعالى: ظل وجهه مسودا، في الآية 58. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حرف الزخرف في قوله تعالى: ظل وجهه مسودا، في الآية 17 من سورة الزخرف. هذا معنى قوله سواء، هي أصلها سواء مهموزة ثم حذفت الهمزة للوقف. ظل النحل زخرف سواء، سواء يعني سواء في السورتين. هذا البيت 55. ننتقل إلى البيت 56 وقوله رحمه الله: وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعرى نظلوا. وظلت وذلك في جاء في قوله تعالى في سورة طه الآية 97: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. هذا الفعل بالظاء، ثم انتقل إلى كلمة جديدة وهي قوله ظلتم، وهي في سورة الواقعة الآية 65: فظلتم تفكهون، فظلتم تفكهون. ثم قال رحمه الله: وبروم ظلوا، وبروم ظلوا. أشار بقوله بروم إلى موضع هذه الكلمة وهو سورة الروم الآية 51: لظلوا من بعده يكفرون. فهذه الكلمة بالظاء وليست بالضاد، لو كانت بالضاد لكانت لظلوا من بعده يكفرون، وليست كذلك، هي لظلوا من بعده يكفرون. ثم قال: كالحجر، كالحجر يعني في قوله تعالى فظلوا فيه يعرجون في الآية 14 من السورة، وليست بالضاد بل هي بالظاء، ظلوا بمعنى بقوا. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة قرآنية جديدة فقال ظلت شعرا، ظلت شعرا، وذلك في قوله تعالى فظلت أعناقهم الشعراء الآية 4، فظلت أعناقهم يعني بقيت أعناقهم وليست بالضاد، يعني ليست فظلت أعناقهم بل هي فظلت أعناقهم. ثم قال رحمه الله شعرا نظلوا. إذن كلمة شعرا هنا استخدمها الناظم للكلمة التي قبلها وللكلمة التي بعدها، ظلت شعرا نظلوا، ظلت شعرا نظلوا، فظلت في سورة الشعراء ونظلوا أيضا في سورة الشعراء في قوله تعالى فنظلوا لها عاكفين في الآية 71. ننتقل إلى البيت 57 وهو قوله رحمه الله يظللن، وذلك في قوله تعالى فيظللن رواكد على ظهره في سورة الشورى الآية 33. فهذه يظللن بالظاء وليست بالضاد، ليست يظللن بل فيظللن. ثم قال رحمه الله محظورا، وذلك في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، الحظر هو المنع، فليس عطاء الله عز وجل المادي العطاء من حيث الصحة والمال والأكل والشرب ليس محظورا على المؤمنين بل هو لكل البشر. وما كان عطاء ربك محظورا في سورة الإسراء الآية 20. ثم قال رحمه الله مع المحتضري، وذلك في قوله تعالى في سورة القمر الآية 31 فكانوا كهشيم المحتضر، المحتضر صاحب الحظيرة، يعني المحتضر صاحب الحظيرة التي يوضع فيها الدواب الله يكرمكم والحيوانات، والهشيم هو النبات اليابس الذي يستخدمه صاحب الحظيرة كطعام للمواشي. مع المحتضر، إذن المحتضر بالظاء وليست المحتضر بالضاد. ثم قال رحمه الله وكنت فظا، ننتقل إلى الكلمة التي بعدها وكنت فظا، وذلك في قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب في سورة آل عمران الآية 159. ثم قال رحمه الله وجميع النظر، يعني كل ما جاء من النظر في القرآن العظيم فهو بالظاء وليست النظر، ليست النظر بل هي النظر، سواء كانت فعلا ماضيا أو فعل أمر انظر مثلا أو مضارع ينظرون أو مخاطبة تنظرون، كل هذه التصريفات لمادة نظر، وهي في القرآن العظيم في 96 موضعا، أولها وأنتم تنظرون في البقرة الآية 50. انتهى البيت 57، ننتقل إلى البيت 58 بعد أن قال رحمه الله وجميع النظر، ثم قال إلا بويل هل وأولى ناظرة. فهنا يستثني كلمة النظرة نظرة النعيم من كلمة جميع النظر، يعني ليست نظرة النعيم، إذا قلنا نظرة النعيم صارت مشتقة من النظر وليس الأمر كذلك، نظرة مشتقة من النضارة وهي حسن الوجه وظهور النعمة عليه، قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أما قول الناظم إمامنا الجزري إلا بويل، الباء هذه أيها الإخوة نعربها حرف جر ونقول ويل اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على الحكاية، اسم مجرور لفظا مرفوع على الحكاية، عفوا اسم مجرور محلا، استغفر الله أعيد الكلام، الويل اسم مجرور محلا مرفوع على الحكاية، يعني الباء هنا على الحقيقة لم تدخل على كلمة ويل وإنما دخلت على محذوف تقديره إلا بقوله تعالى في سورة ويل للمطففين، فكلمة ويل هي إشارة إلى سورة المطففين، وكلمة المطففين بوزن مفعلين لا تستقيم في الوزن الشعري في بحر الرجز، وبحر الرجز هو البحر الذي نظم عليه إمامنا الجزري، فلا يستطيع أن يأتي بفعول مستفعل مستفعل مستفعل، لا يستطيع أن يقول مطففين لذلك أخذ كلمة من اسم من أول اسم السورة وهو كلمة ويل، فقال إلا بويل، يعني إلا بالسورة المبدوءة بقوله تعالى ويل. أعيد، إلا بالسورة المبدوءة بقوله تعالى ويل. فإذا ويل مرفوعا على الحكاية، اسم مرفوعا على الحكاية، وذلك في قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم في الآية 24. إذا نظرة في سورة المطففين بالضاد من النظارة وليست نظرة بالضاء. كذلك الأمر في سورة هل، وهل هنا يقال فيها ما قيل في كلمة ويل. ليس في القرآن سورة اسمها سورة هل، وإنما هي سورة الإنسان، سورة الإنسان، وكلمة إنسان لا تستقيم في ميزان الشعر في بحر الرجز، فأخذ الناظم رحمه الله أول كلمة من السورة وهي قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقال إلا بويل هل، يعني وإلا في السورة المبدوءة بقوله تعالى هل، وهي سورة الإنسان، والمقصود بها قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا في الآية 11. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة أخرى أيضا هي بالضاد، قال وأولى ناظرة، وأولى ناظرة، وهي الآية 22 من سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة. فهي هذه الكلمة هنا مثل سورة المطففين ومثل سورة الإنسان مشتقة من النظارة، هناك قال نظرة النعيم وهنا قال ناظرة، يعني في يظهر عليها أثر النعمة، وليست وجوه يومئذ ناظرة بخلاف التي بعدها إلى ربها ناظرة، تلك بالضاء ومعناها من النظر. لذلك قال أولى ناظرة. أعرفتم أيها الإخوة لماذا قال أولى؟ ليخرج إلى ربها ناظرة، كأنهما كلمتان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالأولى بالضاد والثانية بالضاء، لذلك قال رحمه الله وأولى ناظرة، إلا بويل هل وأولى ناظرة. ثم انتقل إلى كلمة جديدة وهي كلمة الغيظ، فهذه الكلمة بين أنها بالضاء وجاءت في القرآن العظيم في 11 موضعا، أولها قوله تعالى في آل عمران في الآية 19 بعد 100 من الغيظ، والغيظ يعني جاءت في عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، فهذه من الغيظ بالضاء وليست بالضاد. وثم قال رحمه الله والغيظ لا الرعد، الرعد فيها قوله تعالى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وما تغيظ الأرحام. نريد أن ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، اللوحة التي بعدها لو سمحت. نعم، إذن والغيظ لا الرعد، هنا أيضا أيها الإخوة استثناء منقطع، والغيظ لا الرعد، يعني مع أنها الغيظ قلنا أنها بالضاء، بينما في سورة الرعد جاءت بالضاد، وهي قوله تعالى وما تغيظ، غاض يغيظ بمعنى غاب يغيب، بخلاف الغيظ الذي هو شعور نفساني بالألم من طرف آخر، الغيظ شيء والغيظ شيء آخر. فإذا هنا استثناء منقطع، أيضا كما مر معنا منذ قليل ليس الغيظ الذي هو النقص من مادة غاظ يغيظ، غاظه الأمر يغيظه بمعنى سبب له ألما نفسيا. والغيظ لا الرعد، إذن في الرعد وهي قوله تعالى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وآخر كلمة هي وهود، في سورة هود أيضا قوله تعالى في الآية 44 وغيظ الماء، إذن هذه أيضا بالضاد وليست بالضاء، لا يقال وغيظ الماء، لابد أن نقول وغيظ، غيظ الماء. قوله رحمه الله قاصرة، أي إن مادة غاض يغيظ جاءت في هذين الموضعين في القرآن، في الرعد وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وفي هود وغيظ الماء، وما عدا ذلك فهو بالغيظ، فهو بالضاء من مادة الغيظ. بهذا نكون قد انتهينا من شرح البيت 58، نأخذ فاصلا ونعود بعده لنتابع قليلا في شرح هذه الأبيات، فانتظرونا بارك الله فيكم. حياكم الله أيها الإخوة، ونعود إلى ما كنا بصدده من شرح البيت 59 في منظومة المقدمة الجزرية، باب الضاد والظاء. ما زال الإمام الجزري رحمه الله يعدد لنا الكلمات التي جاءت في القرآن العظيم بالظاء، ويبين المستثنى منها أنه بالضاد، حتى لا يلتبس الأمر على أحد. فنرى على اللوحة التعليمية البيت 59 قوله رحمه الله: والحظ لا الحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. والحظ، الحظ اللي هو النصيب بمعنى النصيب، جاءت في القرآن العظيم في سبع مواضع في سبعة مواضع، أولها: ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. ألا يجعل لهم حظا في الآخرة في سورة آل عمران الآية 176. قوله رحمه الله: لا الحظ على الطعام، هذا أيضا استثناء منقطع، لأن الحظ هنا بمعنى الحث، حظه يحضه، حثه على الأمر، بخلاف الحظ الذي هو النصيب. فهنا أيضا استثناء منقطع، جاء الحظ بمعنى الحث والتحريض في ثلاثة مواضع في القرآن العظيم، أولها قوله تعالى في سورة الحاقة الآية 34: ولا يحض على طعام المسكين. والحظ إذن بالظاء، لا الحظ بالضاد على الطعام، جاءت في ثلاث مواضع كما أسلفت. إذن ولا يحض لا يصح أن نقرأها ولا يحظ، لا يصح، لابد أن نقول ولا يحض. بقي كلمة واحدة ذكرها رحمه الله في الشطر الثانية من هذا البيت، وهي قوله تعالى: وفي ظنين الخلاف سامي. هذه الكلمة أريدكم أن تنتبهوا لها أيها الإخوة. القرآن العظيم كلام الله عز وجل، والله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء من خلقه. لذلك ورد في الحديث: وفضل كلام الله، فضل يعني الفرق، الفضل هو الفرق، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كلام عظيم، هذا كلام رسول الله بأبي وأمي. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كم هو الفرق بين الخالق والمخلوق؟ كذلك الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فمن خصائص النص القرآني بعض الكلمات التي الله عز وجل أرادنا بأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الأمة على سبعة أحرف، من جملة ذلك كلمة أمرنا بقراءتها بطريقة وبطريقة أخرى. فإن قرأناها هكذا بأمر من الله أعطت معنى، وإن قرأناها بطريقة أخرى بأمر من الله أعطت معنى آخر، ولا تناقض ولا تضاد بين المعنيين. من جملة ذلك كلمة في سورة التكوير: وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين. أيها الإخوة، الضاد الصاد والضاد والطاء والظاء التي هي حروف الإطباق، هذه الأربعة في الخط القديم قبل نزول القرآن كانت العرب تكتبها على صورة واحدة إذا اتصلت بما بعدها، يعني صاد موصولة بحرف بكلمة بعدها مثل صراط، ضاد موصولة بما بعدها مثل ضربة، طاء موصولة بما بعدها مثل مثلا الطلاق، ظاء موصولة بما بعدها مثل الظلام. صورة هذه الأربعة إن وصلت بما بعدها في الخط واحدة، هكذا كانت تكتب العرب. يأتي السؤال: إذن كيف كانوا يفرقون بينها؟ كانوا يفرقون بينها بالسياق، بفطرتهم العربية، وقد يقع بعضهم أحيانا في خطأ بسبب يعني لبس الخط. لذلك لما نزل القرآن وكتب على الطريقة التي كانت العرب تعتادها في الكتابة، بعد فترة بدأت تظهر أخطاء من بعض الأطفال ومن بعض الصبيان أو من بعض الداخلين في الإسلام من غير العرب. فهنا اضطر علماؤنا إلى وضع الضوابط الفتحة والضمة والكسرة في بحث مر معنا وقد يأتي مرات أخرى، كيف أن الخليل رحمه الله وضع، عفوا ليس الخليل، أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي رحمه الله وضع نقط حمراء، نقطة فوق الحرف معناها الحرف مفتوح، نقطة حمراء أمام الحرف معناها الحرف مضموم، نقطة حمراء تحت الحرف معناها الحرف مكسور، إن كان الحرف منونا وضع بدل النقطة وضع نقطتين، هكذا بدأ. ثم بعد ذلك جاء نقط الإعجام، وما هو الإعجام؟ الفرق بين الحروف المتشابهة بل المتماثلة في الخط، هذا قام به نصر بن عاصم الليثي رحمه الله. فعندنا الصاد والضاد والطاء والظاء كانت الأربعة بخط واحد في زمن النبوة، فهذا من حيث الخط. من حيث الصوت المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة بضنين بعض القراء نقلوها لنا عنه صلى الله عليه وسلم بضنين بالضاد، وبعضهم نقلوها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضنين بالظاء، وليس أن الخط هو الذي جعل الناس يختلفون، فمنهم من قرأها بالضاد ومنهم من قرأها بالظاء، أبدا، وإنما نقلت صوتيا عن رسول الله بالضاد ولها معنى، ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتيا بالظاء ولها معنى آخر، ولا تناقض ولا تضاد بين المعنيين. بضنين الضاد من الضن، صارت المادة مشتقة من الضن، والضن هو البخل، فلان ضنين يعني بخيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بضنين على الوحي، إن نزل عليه وحي فهو حريص على أن يبلغه للأمة ولا يبخل به، وما هو على الغيب يعني على الوحي بضنين ببخيل بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. وأما بالضنين فهنا مشتق من الظن، والظن من معانيه التهمة، يعني بمعنى بأبي وأمي ليس صلى الله عليه وسلم ليس متهما على الوحي أن يكون قد زاد فيه أو نقص أو غير أو بدل، حاشاه من ذلك. وما هو على الغيب يعني على الوحي بظنين، بمعنى ليس بمتهم بتغييره وتحريفه، لأنه لو فعل ذلك فإن الله لن يتركه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن هذا معنى قول إمامنا الجزري وفي ظنين الخلاف سامي، سامي يعني ظاهر، سما يسمو بمعنى ارتفع يرتفع، فالخلاف مشهور بين القراء، فمن القراء العشرة الذين نقلوا لنا القرآن صوتيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من نقله لنا بالضاد بمعنى بخيل بضنين، ومنهم من نقله لنا بضنين بالظاء بمعنى متهم. وضح الأمر؟ نعم. الصاد والضاد والطاء والظاء قلت منذ قليل إنها كانت في الخط، إن وصلت بما بعدها صورتها واحدة، بدأ التفريق بينهما بأن كما نعلم الصاد والضاد بعدها سن صغير، كلنا نعلم السن الصغير الذي بعد الصاد وبعد الضاد، هذا السن الصغير في الطاء والظاء طوله علماء الخط أو الخطاطون، طولوه فصار طويلا إلى فوق، وهي الألف